صلى الله عليه وسلم: قلتم رضي الله عنكم: وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال عطاء رضي الله عنه: أن تتعلم كيف تصلي وكيف تصوم وكيف تبيع وتشتري وكيف تنكح وكيف تطلق. أخرجه الخطيب البغدادي في كتابه الفقيه والمتفقه. الشرح يعني أن من أهمل ذلك لم يحفظ نفسه ولا أهله من النار التي عظم الله أمرها. وهذا عطاء هو الإمام المجتهد الذي تلقى العلم من عبد الله بن عباس وابن مسعود وغيرهما من الصحابة، واسم أبيه أبو رباح. فصل في الطلاق. الطلاق مكروه إلا إذا كان لسبب شرعي، مثل كون الزوجة لا تصلي، فهذه طلاقها فيه ثواب. وقال الإمام أحمد بحرمة الطلاق إذا لم يكن سبب شرعي. والطلاق معرفة أحكامه مهمة جدا، لأن كثيرين من الناس يحصل منهم الطلاق على زوجاتهم ولا يدرون أنهن طلقن، فيعاشرونهن بالحرام. وقال طلاق أخي المرأة وسألوا قصر هذا الولاد يقولوا وسألوا قصر. والطلاق قسمان: صريح وكناية. الصريح ما لا يحتاج إلى نية، يقع الطلاق به نوى أو لم ينوي، وهو خمسة ألفاظ: الطلاق والفراق والسراح والخلع، ولفظ المفادات من الخلع. واللفظ الخامس قول الشخص نعم في جواب من أراد منه أن يطلق زوجته الآن. فنعم هنا كأنها ألفاظ الطلاق الأربعة: الأول التي وردت في القرآن. وأما من قال نعم في جواب من أراد أن يستخبر يكون إقرارا بالطلاق، أي أنه سبق له أن طلقها وليس معناه الآن أطلقها. وإن جهل مراد القائل حمل على الاستخبار. والكناية هو ما لا يكون طلاقا إلا بنية، كقوله أنت خلية أو برية أو بائن أو بتة أو بتلة أو اعتدي. وكذلك من الكناية خرجي، سافري، تستري، لا حاجة لي فيك، أنت وشأنك، سلام عليك، لأن هذه الألفاظ تحتمل الطلاق وغيره احتمالا قريبا. وإن قال لها أنت حرام علي، فإن أراد الطلاق طلقت. أما إن لم يرد الطلاق وإنما أراد أنه يمنع نفسه منها فلا تطلق. فمن أتى بالصريح وقع الطلاق، نوى به الطلاق أو لم ينوي. ومن أتى بألفاظ الكناية فلا يقع الطلاق إلا أن ينوي به الطلاق، وتكون النية مقرونة بأولها. والطلاق إن كان ثلاثا بلفظ واحد أو في أوقات متفرقة، حتى لو قال أنت طالق ونوى به الثلاثة فهو طلاق ثلاث، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره بعد عدة منه وعدة من الزوج الآخر. فمن قال لزوجته أنت طالق ثلاثا طلقت ثلاثا، وإن قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق ولم ينوي به تأكيد الطلقة الواحدة فهو طلاق ثلاث، وإن نوى به تأكيد الطلقة الواحدة وهي الأولى فلا يعد طلاقا ثلاثا بل يعد طلاقا واحدا. وتصح إشارة الأخرس كأن قيل له طلق امرأتك فأشار بثلاثة أصابع فصريحة، ثم إن كانت إشارته يفهمها كل أحد فهي صريحة، وإن اختص بفهمها الفطن فكناية تحتاج إلى نية. وأما الناطق إذا اقتصر على الإشارة فأن قالت له طلقني فأشار بيده أن اذهبي فلغو. وكثير من الناس يجهلون هذا فيرجعون إلى زوجاتهم إذا أوقعوا طلاقا ثلاثا بلفظ واحد يظنون أنه طلاق واحد وأنه يجوز لهم أن يرتجعوهن قبل مضي العدة بلا عقد جديد، ويظنون أنه بعد مضي العدة يكفيهم تجديد العقد، فهؤلاء يعاشرون أزواجهم بالحرام. أكرمكم الله لنا. مولانا، هل في هذا خلاف معتبر؟ الذين يقولون كثيرين من الناس الطلاق الثلاثة تعد واحدة يقولون كثير من الناس ويعملون بهذه. في هذه المسألة بلفظ واحد ثلاثة كما هو مذاهب الأخرى مذاهب السلامة، لكن ابن باز لا يقال جهات بعض الأقيمية قال فما حاكم الوحاسم ويقال هذا الذي كان في المدينة عبد الذين صالحا، هذا ضد ابن باز في هذه المسألة. مرة رد عليه رد على رأي هذا الرئيس على المنبر في المدينة، رأيته من كان إماما بالمدينة رأيته ما أكره هذا كان ضد ابن باز يقول الطلاق الثلاث بلفظ واحد الثلاث في هذه المسألة أخذ المذهب أحمد ما وافق ابن تيميه، اما ابن باز فيطلع ابن تيميه في كل شيء.